تقول هذه الوثيقة قد نشرت من ضمن ما نشرت في كتاب الشيوعية والأديان الأستاذ طارق الحجي وشرفها مجلة كلمة الحق أيضا. من الخطط يعني يتجاوز المقدمة على أهميتها نقول تقول رقم واحد مهادلة الإسلام لتتم الغلبة عليه مهادلة الإسلام لتتم الغلبة عليه والمهادلة لأجل حتى نضمن أيضا السيطرة ونجتذب الشعوب العربية للاشتراكية. ثانيا تسميه سمعة رجال الدين. طبعا ليسوا رجال الدين وإلا هم علماء لكن على تعبيرهم النصراني الكلف والحكام المتدينين واتهامهم بالعمالة للاستعمار والصهيونية. من الفترة الثالثة الحيلولة دون قيام حركات دينية في البلاد مهما كان شأنها ضعيفا والعمل الدائم يقظة لمحو أي انبعاث ديني والضرب بعنف لا رحمة فيه لكل من يدعو إلى الدين ولو أدى إلى الموت وهذا بالذات في داخل الاتحاد السوفيتي. من الفقرة السابعة ومع هذا لا يغيب عنا أن للدين دوره الخطير في بناء المجتمعات ولهذا وجب أن نحاصره من كل الجهات وفي كل مكان وإلقاء التهم به وتنفير الناس منه بالأسلوب انظر هذا الصرف بالأسلوب الذي لا ينم عن معاداة الإسلام. من الفقرة العاشرة إن فصل روابط الدين ومحو الدين لا يتمان بهدم المساجد لأن الدين يكمن في الضمير استفادوا من تجربتهم أيام اليمين والسالين حينما هدموا المساجد والكنائس أيضا والمعابد عموما فقالوا إن الدين القضاء على الدين لا يمكن أن يتم بهدم المساجد ولكن لماذا؟ لأن الدين يكمن في الضمير والمطلوب هو هدم الضمير الديني المطلوب هو هدم الضمير الديني إشغال الناس بكل ما يبعدهم عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأيضا الفقرة الثانية عشرة خداع الجماهير ومن ذلك أن نقول عن محمد صلى الله عليه وسلم إنه إمام الاشتراكيين فهو فقير وتبعه الفقراء وحارب الأغنياء المحتكرين والإقطاعيين والرأسماليين والمرابين وثار عليهم وعلى هذا النحو يجب أن نصور الأنبياء والرسل ونبعد القداسات الروحية والوحي والمعجزات عنهم بقدر الإنسان عباقرة يعني عباقرة عظماء فقط لنجعلهم بشرا عاديين حتى يسهل علينا القضاء على الهالة التي أوجدوها لأنفسهم وأوجدها لهم أتباعهم المهووسون. من الفقرة الثامنة عشرة نشر الأفكار الإلحادية بل نشر كل فكرة تضعف الشعور الدينية والعقيدة الدينية وزعزعة الثقة في رجال الدين في كل قطر إسلامي. انتبهوا يا إخوان انتبهوا كم يكررون الفصل بين الشباب أو بين الشعوب وبين العلماء والطعن في العلماء واتهام العلماء والدعاة. يقول التاسع عشرة لا بأس من استخدام الدين لهدم الدين لا بأس من استخدام الدين لهدم الدين ولا بأس من أداء الزعماء الاشتراكيين بعض الفرائض الدينية الجماعية صلاة الجمعة مثلا صلاة التراويح الثانية العيدين للتضليل والخداع على أن يقول زمن ذلك لا يستمر لا يضر لا ينظر إليه من شيء أبدا لكن فقط لمخادعة الجماهير. من الفقرة 20 إلقاء كل عيوب الدراويش وخطايا رجال الدين بالدين نفسه كل الدراويش الصوفية وكل خطية يرتكبونها وفساد ونهم ويسعى على الدنيا وانحراف سلوكي أو أخلاقي أو أي عرف ينطق بالدين فيشوه الدين من خلال المشوهين ممن ينتسبون إليه. في الفقرة 21 تسمية الإسلام الذي تؤيده الاشتراكية بدلوغ معارفها وتحقيق غاياتها بالدين الصحيح هذا هو الإسلام الصحيح والدين الثوري والدين المتطور ودين المستقبل. هذه الأوصاف كلها للإسلام الذي يضعونه، للإسلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يقول حتى يتم تجريد الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من خصائصه ومعالمه، والاحتفاظ منه بالاسم فقط، مجرد الاسم، يعني لأن العرب إلا القليل مسلمون بطبيعتهم، فليكونوا الآن مسلمين نفسا اشتراكيين فعلا حتى يذوب الإسلام لفظا كما ذاب معنا. اشتراكيين ديمقراطيين اي تسميه لا يهم. من الفقره 23، واذا وجدنا من الضروري مهادنه الدين وتاييده وجب ان تكون المهادنه لاجل، لاحظ كم كرر هذا التنبيه، المهادنه لاجل، يخدعون الناس، يفتحون الابواب لإقامة أو ما يسمى الانفتاحات أو الحريات حتى تنخدع الشعوب الإسلامية الواقع تحت سلطتهم وتبدأ بإظهار أنفسها والدعوة، ثم يكون بعد ذلك الانتفاض والتصفيق. الفقرة 25، الاهتمام بالإسلام مقصود منه أولا استخدام الإسلام في تحسين. كيف استخدم الإسلام في تحسين الإسلام؟ سنرى عند الحديث عن التطبيق إن شاء الله. وثانيا استخدام الإسلام للدخول إلى شعوب العالم الإسلامي، للتغلغل ونشر المبادئ الغربية في شعوب العالم الإسلامي. 23، وباسم تصحيح المفاهيم الإسلامية، انظروا فيعلمون يصححون الدين الإسلامي وينقونه، سبحان الله. قال وباسم تصحيح المفاهيم الإسلامية وتنقيته من الشوائب وتحت ستار الإسلام يتم القضاء عليه بأن يستبدل به الاشتراكية أو أي منهج على أي حال. هذا أيها الإخوة الكرام، أو هذا إشارة إلى الوثيقة الأمريكية وقراءة موجزة ببعض ما جاء في الوثيقة السوفيتية، وهي وثائق في الحقيقة. سأشير هنا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، إذا أنكم تقرؤون مجلة المجتمع محاضر الكونجرس مثلا، في مجلة الوطن العربي نشرت محاضر أخرى، جلسات أخرى تتعلق بالصحوة الإسلامية. الكتب التي كتبها ليكسل وأمثاله أيضا عن الصحوة الإسلامية هذه منشورة وموجودة، كما نشرت مجلة المستقبل العربي ونشرت ما قلت عنها بعض الكتب الإسلامية الأخرى، أن المحاضرات الأمريكية عقدت في عام 1983 في تلك السنة فقط 120 ندوة لدراسة الصحوة الإسلامية، 120 ندوة في سنة واحدة لدراسة الصحوة الإسلامية. طبعا نحن معلوم لدينا مقدما أن هذا لا يتيه هنا والحمد لله مهما فطر، ولكن يهمنا أن نعرف واجبنا، نعرف العدو ونعرف كيف نقاوم. أما أن هذه الأرقام تصيبنا وهذه الخطط فلا تصيبنا إذا اتقينا وصبرنا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا كما أخبر الله سبحانه وتعالى، إنما نذكر هذا ليحفظنا إلى مزيد من الصبر ومزيد من التقوى ومعرفة حال هؤلاء وكيفية مقاومتهم.